Урок пятый. Раздел Д. Цифр. Вахид. Эфнейн. Тлята. Арбаа. Хамса. Ситта. Сабаа. Тамания. تسعة عشرة أحد عشر اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر تسعة عشر عشرون واحد وعشرون اثنين وعشرون ثلاثة وعشرون ثلاثين ثلاثون أربعين أربعون خمسين خمسون ستين ستون سبعين سبعون ثمانين ثمانون تسعين تسعون مئة أول أولى ثاني ثانية ثالث ثالثة رابع رابعة خامس خامسة سادس سادسة سابع سابعة ثامن ثامنة تاسع تاسعة عاشر عاشرة حادي عشر حادي عشرة ثاني عشر ثاني عشرة ساعة دقيقة ثانية اليوم الغد غدا أمس البارحة بعد الغد أمس الأول بعد قبل كم الساعة؟ الساعة الواحدة الساعة الثانية الساعة الثالثة الساعة السابعة الساعة العاشرة والنصف الساعة السابعة والنصف الساعة الخامسة والربع الساعة الثامنة والربع الساعة السادسة إلا ربع الساعة التاسعة إلا ربع الساعة الرابعة إلا عشرة الساعة التاسعة وخمسة وثلاثون الساعة الثالثة وخمسون الصباح الصبح الظهر بعد الظهر. العصر. المساء. الليل. ما هذا؟ ما اسمك؟ ماذا كتب؟ ماذا تفعل؟ من هم؟ من الرجل؟ أين؟ من أين أنت؟ أين الكتاب؟ متى ذهبت إلى السوق؟ متى كتب الكتاب؟ كيف الحال؟ كيف ذهب إلى المطار؟ كم من كتاب قرأ؟ كم من خبز هناك؟ أنا لست، أنت لست، أنت لست، هو ليس، هي ليست، نحن لسنا، أنتم لستم، أنتن لستن، هم ليسوا، هن لسنا، أنتما لستما، هما ليسا، هما ليستا. البنت ليست في البستان. أنا لست من اليابان. نحن لسنا في المطار.